بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة نستعرض بعض الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى في موضوع درسنا في باب الإيمان. كنا في الأيام الماضية نقرأ صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وكان يورد الأحاديث في كتاب الإيمان. وقبل أن نشرع في الانتقال إلى كتاب أو إلى باب آخر من أبواب هذا الكتاب، نقف هذه الوقفات مع هذه الآيات المباركات من سورة الأنفال، وهي في موضوع درسنا في باب الإيمان. وهذه الآيات هي في صدر سورة الأنفال. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات العظيمة اشتملت على مسائل جليلة في باب الإيمان، يحسن بالمسلم أن يقف عندها للتدبر والاعتبار والاتعاظ بما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. ومناسبة هذه الآيات أنها نزلت بعد الآية الأولى من سورة الأنفال، وهذه الآيات هي الآية الثانية والثالثة والرابعة من سورة الأنفال، نزلت بعد قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فختمت الآية الأولى بقوله إن كنتم مؤمنين، ثم نزلت الآيات مبينة لهذه الحقيقة، وكأن متسائل تساءل: وما هو الإيمان؟ ومن هم المؤمنون؟ لأن الله عز وجل إذا بين حكما في كتابه فإنه يبين الأوصاف ويبين دلالة هذه الأسماء على هذه الحقيقة لتعرف. فبين الله عز وجل وكأن سائل تساءل قال: ومن هم المؤمنون؟ فنزلت هذه الآيات في بيان هذه الحقيقة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى آخر الآيات. فهذا مناسبة هذه الآية كما ذكر هذا الإمام القرطبي رحمه الله وغيره. وهذه الآيات في الحقيقة مشتملة على مسائل عظيمة، وترجع من حيث الجملة إلى ثلاث جمل أو ثلاث وحدات موضوعية كما يقال. الوحدة الأولى في بيان شرط الإيمان وحقيقته، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون، ثم قوله تبارك وتعالى في آخر الآيات: أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا في بيان شرط الإيمان وفي بيان حقيقته. والإيمان عند أهل السنة له أصل لا يتحقق الإسلام إلا به، وهو الدخول في أصل الإيمان وفي عقد الإيمان. والإيمان بهذا الاعتبار مرادف للإسلام، عند المحققين من أهل السنة والجماعة، وله حقيقة كاملة وهي الإتيان بسائر الشعب الإيمانية الواجبة، ولهذا الأصل له ثواب عند الله، من أتى بأصل الإيمان دخل في عقد الإسلام، وهذا يوجب دخول الجنة بوعد الله تبارك وتعالى، فمن لقي الله بالإيمان فهو موعود بدخول الجنة، لكن هذا الأصل لا يوجب لصاحبه دخول الجنة ابتداء، كما قال العلماء يوجب دخول الجنة باعتبار المآل، والمآل يعني باعتبار العاقبة، لأن هذا المؤمن الذي أتى بالأصل قد يقصر في أصل إيمانه فيكون مؤمنا من وجه وعاصيا من وجه. لهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجتمع في الرجل إيمان وكفر، لا يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالإيمان والكفر هنا أصل الإيمان وأصل الكفر، فأصل الإيمان وأصل الكفر لا يجتمعان، ولكن المقصود أصل الإيمان وشعبة من شعب الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء يكفرن العشير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الكفر في هذين الحديثين هو الكفر الأصغر الذي يجتمع مع أصل الإيمان، ولهذا المرأة إذا كفرت إحسان زوجها لا يقال أنها كافرة، كما فهم من هذه النصوص الوعيدية فكفروا عصاة المسلمين، وإنما حصل منها نقص في الإيمان، ونوع من أنواع الكفر وهو كفر أصغر يجتمع مع أصل الإيمان، ولهذا قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا تقاتل المسلمين، هذه معصية كبيرة من كبائر الذنوب لكنها لا توجب الخروج من أصل الإيمان، فإذا أصل الإيمان قد يجتمع معه شيء من المعاصي، شيء من البدع غير المكفرة، وأما الحقيقة الكاملة للإيمان التي قال الله عز وجل فيها أولئك هم المؤمنون حقا، فهذا الإيمان الكامل الذي يوجب لصاحبه بوعد الله وبفضله دخول الجنة ابتداء. ولهذا سبق التنبيه في الدروس على أن الذين يدخلون الجنة على ثلاث أصناف، الصنف الأول وهم أفضلهم وأعلاهم درجة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم المذكورون في حديث 70,000 الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم سئل عنهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، درجة عظيمة في الإيمان يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن، قال بعض الشراح يعني لا يوزن لهم، لأن الوزن يكون في من تكافأت أو تقاربت حسناته من سيئاته فيوزن له، وأما من بلغ درجة عظيمة في الإيمان فإنه مقطوع بنجاتهم بلا وزن، ك كما قال بعض الشراح، وهذا معنى أنهم يدخلون الجنة بلا حساب. إذن هذا الصنف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، والصنف الثاني هم الذين يدخلون الجنة بعد الحساب بلا عذاب، بعد الحساب يوزن لهم ويمرون على الصراط ويأخذون صحائفهم بأيمانهم ويدخلون الجنة بفضل الله. وهؤلاء من رجحت حسناتهم على سيئاتهم، وهم على مراتب عظيمة، منهم من حقق الإيمان الكامل ولم يعصي الله، ومنهم من حقق شيئا من الإيمان لكن له حسنات رجحت بسيئاته. فمن رجحت حسناته بسيئاته دخل الجنة ابتداء ولو كانت لديه معاصي، وهذا من فضل الله، لأنه لو كان لا يدخل الجنة إلا من أطاع ولم يعصي ما دخل الجنة إلا قليل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذنب للعبد حتم، يعني كأنه متحتم عليه لا يكاد ينجو من الذنوب، ولا يكاد يسلم الإنسان من تقصير فيما أوجب الله عليه، هذا من رحمة الله. ولهذا المؤمن في هذه الحياة يكثر من الحسنات، لأن تقصيرنا كبير والخلل في عبادتنا عظيم والذنوب كثيرة، فلعل هذه الحسنات التي يسابق إليها المؤمن أن ترجح بتلك الذنوب فينجو بفضل الله. القسم الثالث هم الذين يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب، بعد الحساب والعذاب، وهؤلاء هم الذين يدخلون النار بذنوبهم ثم يخرجهم الله من النار بما معهم من الإيمان. وهؤلاء هم الذين ورد فيهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. معهم أصل الإيمان لكن لديهم ذنوب، يدخلون النار بذنوبهم ثم يخرجون من النار بما معهم من الإيمان ولو كان مثقال ذرة، في بعض الروايات مثقال حبة، يخرجهم الله بفضله وبرحمته ثم يدخلهم الجنة. فهؤلاء هم أهل الجنة، تفاوتهم في دخول الجنة وسبقهم إليها بحسب إيمانهم، بحسب إيمانهم. فمن سارع إلى الإيمان وحقق الإيمان الواجب وتجنب المعاصي وسارع إلى المستحبات من الإيمان، توكل على الله ولم يتطير ولم يسترقي، فيرجى له أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومن أتى بالإيمان الواجب لكن قصر في الكمال المستحب فإنه يدخل الجنة بوعد الله بعد الحساب بلا عذاب. ومن أتى بأصل الإيمان ولكن له ذنوب فإنه يطهر بدخول النار ثم يخرج منها. ومن لقي الله بغير إيمان خلده في النار والعياذ بالله، وهؤلاء هم الكفار الذين لم يقولوا لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله حسنة عظيمة. لهذا الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخلصه على رؤوس الخلائق يوم القيامة من هذه الأمة، وهذا الرجل يعرف بصاحب البطاقة حديثه يعرف بحديث البطاقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يخلص رجلا من هذه الأمة على رؤوس الخلائق تنشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا. جاء في بعض الروايات كل سجل مد البصر. ثم يقال: هل لك من حسنة؟ فيبهت الرجل. يقال: هل لك من مظلمة؟ فلا يجيب. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: وما تفعل هذه البطاقة بتلك السجلات؟ يحقرها، فيقال: إنك لا تظلم، فتجعل هذه البطاقة في كفة الحسنات، وتجعل الذنوب التي بلغت 99 سجلا في كفة السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل اسم الله شيء. هذه حسنة عظيمة، لا إله إلا الله حسنة عظيمة. ولهذا من اللطائف، من الغرائب التي تحصل في بعض المسلمين وبعض العامة، إذا كان رجل ليس لديه شهادات دراسية، يقال: فلان من الذي معه من الشهادات؟ يقولون: ليس معه إلا لا إله إلا الله. نعم الشهادة والله، هذه الشهادة من لقي الله بها دخل الجنة. هذه الشهادة التي يغبط عليها صاحبها ليست شهادات الدنيا، فهذه لا نحقر صاحبها، بل نعرف له قدره. لا إله إلا الله تنجي من النار وتوجب دخول الجنة وتكفر الذنوب. وأما هذه الشهادات إن لم ينتفع بها في طاعة الله فلا خير فيها. فإذا هذه الوحدة الأولى، وهي بيان شرط الإيمان وحقيقته. الوحدة الثانية بيان شعب الإيمان الدالة على حقيقته، وهي المذكورة في قول الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه شعب الإيمان. الوحدة الثالثة بيان ثواب الإيمان، كما قال الله عز وجل: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن لاحظوا كيف أن هذه الآيات اشتملت على هذه الوحدات العظيمة الدالة على هذه الحقائق: بيان شرط الإيمان، وبيان شعبه، وبيان ثواب الإيمان. الجملة الأولى، وهي قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هنا إنما كما هو معلوم أداة للحصر، وهي تدل على أن الإيمان محصور في هؤلاء وفي أصحاب هذه الصفات. ومفهوم المخالفة أن من لم يأتي بهذا الخصال ليس بمؤمن، لكن هنا مفترق طرق بين أهل السنة والمخالفين. فأي حقيقة تنفع عندما يقال ليس هذا بمؤمن؟ الإيمان كما ذكرنا له أصل وكمال واجب، وله كمال مستحب. الكمال المستحب لا ينفى الإيمان بتركه، والأصل إذا نفي الأصل ذهب أصل الإيمان وخرج صاحبه من دائرة الإسلام إلى الكفر. وأما الكمال الواجب فإذا نفي فإن هذا النفي لا يستوجب الكفر، وإنما يدل على نقص الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا روى هذا الحديث يقول: وإن رغم أنف أبي ذر، أمانة في النقل. فأي إيمان هذا الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ هؤلاء هم أصحاب الصنف الثالث الذين ذكرنا أنهم يدخلون الجنة لكن باعتبار المآل، وقد يدخلون النار بالزنا والسرقة. فلا يغتر المؤمن بهذا الحديث يقول: الذنوب لا تضر الإيمان كما قال المرجئة. ولا نفهم من النفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، نقول هذا نفي للأصل، وهذا دليل على كفر الزاني وشارب الخمر كما يقول الوعيدية. إذن أهل السنة وسط هنا بين طائفتين، بين المرجئة وبين الوعيدية. بعد ذلك يخبر الله عز وجل عن حال المؤمنين وعما هم عليه من خصال في الإيمان. قال الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا فيه بيان بعض شعب الإيمان. شعب الإيمان منقسمة على القول وعلى الاعتقاد وعلى عمل الجوارح، وهذه الآيات دلت على هذا في قول الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله، هذا دليل على الشعب القولية. وجلت قلوبهم، هذا يدل على الشعب القلبية. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا يدل على الشعب العملية. فانظروا دلالة القرآن على حقيقة الإيمان على ما هو معروف عند أهل السنة. ذكر الله وجلت قلوبهم، فذكر الله عز وجل يحتمل أنهم ذكروا الله فوجلت قلوبهم، ويحتمل أنه ذكر الله بحضرتهم فوجلت قلوبهم، وهذا يدل على أثر ذكر الله تبارك وتعالى في قلوب المؤمنين. والوجل هو الخوف، الوجل هو الخوف. والمؤمن إذا ما ذكر الله عز وجل حصل له خوف وحصل له خشوع، وهذا من أثر الإيمان. وهذا الوجل عرف بأنه الفزع، الفزع من عذاب الله، وهو وجل القلب. ووجل القلب يحصل بأمرين: بقراءة القرآن أو بسماعه، وبالمواعظ التي تلقى على الأسماع. فهذه الآية دلت على وجل القلب بالقرآن، وحديث العرباض بن سارية دل على وجل القلب بالموعظة كما قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فدل على أن وجل القلب وهو الفزع والخوف هو أثر من أثر قراءة القرآن وسماع القرآن، وهو أثر من أثر المواعظ. وهذا لا يتعارض، يعني أن وجل القلب يكون يعني أثر من أثر الإيمان لا يتعارض مع قول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فالوجل هو الفزع، والآية هنا تدل على أن طمأنينة القلب يكون بذكر الله عز وجل. فهذا من أثر الإيمان، والوجل يكون ابتداء ثم يكون بعد ذلك طمأنينة القلب، كما هو معلوم من حال المؤمن عندما يسمع القرآن وعندما يذكر الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون هذا أيضا أثر من أثر الإيمان، وهو التوكل على الله عز وجل وما يحصل للمؤمن من تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وهو أثر عظيم من آثار الإيمان. توكل على الله، اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. ثم قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنا ذكر شعبتين كلاهما من الشعب العملية، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالشعبة الأولى عملية بدنية محضة، والثانية مما رزقناهم ينفقون بدنية مالية، لأنهم حصلوا المال بسعيهم وبجوارحهم وأنفقوه في طاعة الله عز وجل. ودخل في معنى قول الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون الصدقة الواجبة والزكاة والصدقة النافلة. فالصدقة تطلق على الزكاة وعلى النافلة. ومما رزقناهم ينفقون، لاحظوا مما رزقناهم، دليل على أن الرزق بيد الله وأن المال مال الله، استودعنا إياه ويسر اكتسابه، فلا يجوز البطر والبغي والتكبر والبخل بهذا المال، لأن هذا ابتلاء. فالله عز وجل يبتلي الناس بعضهم ببعض، ابتلى الأغنياء بالفقراء، فالغني في يده بلاء وهو لا يشعر به وهو هذا المال، والفقير هو في بلاء وهو الفقر. والله عز وجل يبتلي بالغنى وبالفقر. وكثير من الناس يظن أنه إذا رزق المال دل على أن الله قد رضي عنه، هذا غير صحيح، بل قد يرزق بعض الناس المال ليدخل النار كما حصل لقارون. فالله عز وجل من حكمته أنه يستدرج بعض الفاسقين وبعض الكافرين بهذه النعم الدنيوية ليخلدوا إليها ويستعينوا بها على معصية الله، فتكون هذه الأموال سبب لدخولهم النار. فهذا المال بلاء، ولهذا يسأل يوم القيامة الإنسان عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عنه مرتين، مرة عن اكتسابه ومرة عن إنفاقه. وهذا دليل على أن الإنسان يجب أن يقف مع هذه الأموال موقفين، الموقف الأول كيف يكتسب ومن أين يكتسب، والثاني إذا ما اكتسب وحصل المال في أي شيء ينفقه وماذا يفعل بهذا المال. ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون في سبيل الله، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. هنا ذكر الله عز وجل أن هذه الأوصاف هي للمؤمنين بحق، والله عز وجل إذا قال أولئك هم المؤمنون حقا دل هذا على أن هذا الإيمان هو الإيمان الحقيقي الكامل. وهذه الخصال التي ذكرت تدل على قوة الإيمان، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني انظروا إلى أثر ذكر الله على قلوبهم، وذكر والقرآن إذا تلي عليهم زادهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محصوا في قلوبهم وفي جوارحهم وفي أموالهم فاستجابوا لله، فقال الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، الذين حققوا الحقيقة الكاملة للإيمان وأتوا بشعب الإيمان التي استوجبوا بها هذه الحقيقة، لأن الإيمان ليس بالتمني وإنما هو حقيقة شرعية. إذا أداه المسلم واستقام على هذه الشعب الإيمانية فهو مؤمن، وليس كما يظن البعض يقول أنا أشعر أن إيماني قوي، وآخر يقول أشعر أن إيماني ضعيف. هذا الشعور إن كان مرجعه إلى المراقبة وهو يشعر بزيادة عند زيادة العمل فهذا الشعور حقيقي، وإذا كان يشعر بنقص عند المعاصي فهذا الشعور حقيقي. وأما إذا كان يعصي الله ويقول أنا أشعر بزيادة الإيمان فهذا تلبيس من الشيطان، ليست هذه بزيادة حقيقية وإنما هذا خداع من الشيطان. فالشعور الحقيقي الذي يجده المسلم إذا أطاع الله وجد زيادة الإيمان، هذا شعور حقيقي صحيح مبني على أصل. وإذا شعر بنقص ليس وساوس ولا خطرات، إذا عصى الله نقص إيمانه، هذا النقص حقيقي لأنه يرجع إلى أصل صحيح. ثم ختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات ومغفرة ورزق، هذه ثلاث خصال. درجات في الجنة، وهذه الدرجات لا حد لها، ذكرها الله في سياق النكرة، نكرة في سياق العموم تدل على عظم هذه الدرجات. وأهل الجنة يتفاوتون في 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى كما بين الأرض والكوكب العظيم في السماء. لمن هذه الدرجات؟ لهؤلاء المؤمنين، لهم درجات، لهم درجات عند ربهم، لأن الناس قد يحقرونهم لكن لهم درجات عند الله. ولهذا لا يبالي الإنسان بما له عند الناس، وإنما ينبغي أن يعتني بما له عند الله. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين رب العالمين. أما الناس قد يمدحون الرجل على المعصية والبدعة، وقد يثنون عليه ويمدحونه على المعاصي والبدع، ويذمونه على السنة وعلى الطاعة، فلا يبالي الإنسان بهم، وإنما ينظر ما له عند الله، الدرجات عند الله والرفعة عند الله والثواب عند الله والرزق عند الله. لهم درجات عند ربهم ومغفرة، مغفرة، هذا فيها تنبيه لطيف على أن هؤلاء المؤمنين مهما اجتهدوا لهم ذنوب، وهذا يعطي الرجاء. مغفرة لماذا؟ لأن لهم ذنوب، وهذا يعطي المؤمن الرجاء. فلا يقول المؤمن أنا لن أدخل الجنة لأن لي ذنوب، هذا يعطيه الرجاء إذا سمع هذه الآية مغفرة. إذا حدث نفسه كيف أدخل الجنة بالذنوب وقرأ هذه الآية لهم درجات عند ربهم ومغفرة، فارتفعت نفسه وازداد إيمانا ورغب في الخير واجتهد في الطاعة. لهم درجات عند ربهم ومغفرة، والمغفرة مغفرة الذنوب، ورزق كريم، والرزق الكريم هو دخول الجنة لأن رزقها دائم أبدي لا ينقطع، وأما أرزاق الدنيا فهي منقطعة، تأتي الأرزاق وتذهب، ينقضي الأجل وينقطع معه الرزق. أما يوم القيامة من دخل الجنة فلا انقضاء لحياته ولا انقطاع لرزقه، ورزق كريم. وصف الله الرزق بأنه كريم لأنه من رزق الجنة، والجنة ليس ما فيها مما هو مذكور مما يشارك ما في الدنيا إلا الأسماء، كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فالجنة فيها قصور وحور وثمار، والدنيا فيها قصور وحور وثمار وأنهار، ولكن ليست القصور كالقصور، وليست الحور كالحور، وليست الثمار كالثمار. فهذا هو الرزق الكريم الذي يعمل له العاقل في هذه الحياة ويجتهد في طلبه، لا في تكديس الأموال ثم يذهب ويتركها وراءه يحاسب عليها ينتفع بها غيره وهو رهين لربما كان من أهل الجنة بعمله، يبقى محبوسا على باب الجنة لبعض الديون ولبعض الحقوق. فكلما تخفف الإنسان في هذه الحياة واجتهد في التخلص من التبعات واجتهد ليوم القيامة وطلب الرزق الكريم عند الله، هذا هو العقل. وهؤلاء هم أولو الألباب الذين أثنى الله عليهم ووصفهم بكمال العقول وبعظم الهمم، هممهم عالية ارتفعت عن طلب الدنيا إلى طلب الآخرة. فهذه الآيات العظيمة مشتملة على هذه الحقائق، والحديث عنها يطول ويطول، ولكن هذا ما يسر الله بحسب هذا الوقت المخصص للدرس. أسأل الله عز وجل الكريم أن يوفقنا وإياكم للعمل بما علمنا وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يدخل صاحب البطاقة الجنة ابتداء؟ نعم، هذا الذي دل عليه النص، لأن هذا يوزن له، وبعد الوزن ترجح كفة حسناته، وكل من رجحت كفة حسناته دخل الجنة ابتداء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تارك الصلاة يخلد في النار مع أن له أصل الإيمان؟ تارك الصلاة دل النص والحديث أنه كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما معنى أصل الإيمان؟ أصل الإيمان أن يقول لا إله إلا الله ويستقيم على الإسلام لا يكفر، وإلا بعض الناس يقول لا إله إلا الله يصلي ويصوم ويعبد الله ثم يرتد والعياذ بالله، كما جاء في الحديث، وهذا مخيف جدا خصوصا في هذه الأزمان، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله. انظروا يعني كم هي المدة بين إيمانه وكفره، ما بين الصباح والمساء والعياذ بالله. هذا دليل عظم الفتن، وأن في الزمان تعظم، في آخر الزمان تعظم الفتن. يصبح مؤمن ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كيف كفر هذا مع أنه كان مؤمن؟ هذا ما يسمى كفر الردة والعياذ بالله، وهو أشد من الكفر الأصلي. فالإيمان الذي ينفع كما قال العلماء هو ما استقام عليه العبد إلى أن يلقى الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر رضي الله عنه بن الخطاب في تفسير هذه الآية، ثم استقاموا لم يروغوا روغان الثعلب. الثعلب شديد المراوغة، هؤلاء استقاموا على طاعة الله. والذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم دلني أو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الإيمان النافع، إيمان بالله واستقامة. لهذا كان السلف يشق عليهم المعنى الثاني، يعني كل واحد الآن منا يعرف هل هو مؤمن أو غير مؤمن، لكن من الذي يقطع لنفسه بالاستقامة؟ لهذا كان السلف يخافون من سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال ابن رجب قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. وكلام السلف في هذا كثير، يشتد بكاؤهم وخوفهم خشية أن يسلبوا الإيمان. سفيان الثوري الإمام المشهور كان يكثر البكاء ويقول إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. كلام السلف في هذا كثير. فليس العبرة بأن يقول لا إله إلا الله يصلي ثم يترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة خرج من الدين وارتد بعد إيمانه، وإنما يقيم الصلاة بأن يستمر عليها إلى أن يلقى الله وهو يصلي متأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم، يخرج في مرض موته عليه الصلاة والسلام، ويجد أبا بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر تأخر فأشار إليه أن يبقى، فأخذ يصلي وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني يسمعون يعني كلامه، يعني في شدة مرضه عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله، ما قال هذه الصلاة يعني لن تنقصني وأنا رسول رب العالمين. كان يصلي إلى أن لقي الله. فهذه هي الاستقامة، وهذا الإيمان، أن يلقى الله المسلم بالعبادة والصلاة والمحافظة عليها. ولهذا من الأمور العجيبة أنه جاء في بعض الأحاديث أن المؤمن إذا وضع في قبره فيأتيه الملكان ليسألانه، فيصور له أن الشمس ستغرب فيقول أريد أن أصلي. قال العلماء هذا دليل على تعلق قلب المؤمن بالصلاة حتى في القبر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل ما الفرق بين التكفير بالعموم عند أهل السنة والتكفير بالعموم عند الخوارج؟ تكفير بالعموم هذا مصطلح غير معروف عند أهل العلم. التكفير بالعموم والتكفير بالعموم. التكفير بالعموم يعني أن يكفر عامة الناس، لكن المصطلح المعروف عند أهل السنة وعند المحققين والذي ذكره شيخ الإسلام تكفير المطلق وتكفير المعين. تكفير المطلق هو أن ينزل الحكم على مقالة، يقال من قال كذا كفر، مثل نقول من ترك الصلاة كفر، من قال القرآن مخلوق كفر، من ذبح لغير الله أشرك. هذا يسمى تكفير مطلق، يعني أنه لا يتنزل على شخص معين وإنما هو وصف للمقالة. تكفير المعين هو أن تنزل الحكم على شخص ترك الصلاة فتقول زيد كفر. لماذا؟ لأنه تارك للصلاة. هذا التكفير، تكفير المعين، يحتاج إلى شروط. ولهذا كل الإطلاقات التي نقولها الآن وهي مذكورة في النصوص لا ينبغي للإنسان أن يحكم على رجل تارك الصلاة يقول هذا كافر، مع أننا نقول أن ترك الصلاة كفر، لكن هناك أسباب قد يتخلف الحكم المطلق على المعين بسببها، وقد توجد موانع يعني تمنع من تنزيل الحكم. أما الفرق بين الخوارج والوعيدية، وعيدية هم الخوارج والمعتزلة، أنهم يكفرون بالمعاصي فيقولون مثلا الزاني كافر، الزنا كفر، شرب الخمر كفر، عقوق الوالدين كفر، وأهل السنة يقولون أن هذه معاصي وهي فسق لا توجب الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أصل شبهة الذين أولوا صفات الله تعالى، وما أصل شبهة الذين نفوا الكلام عن الله تعالى؟ الذين تأولوا الصفات لهم مقاصد كثيرة ولهم شبه كثيرة، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشبهة يعني عمت الكثير منهم، وهو أن هؤلاء يقول نظروا إلى ما قررته عقولهم في وصف الله فقالوا إن الله قديم والمخلوق حادث. هذه أصل الشبهة، وهذه أصل الفتنة عند عامة المتكلمين. ولهذا أخص وصف عند الله عند المتكلمين أنه قديم، ولهذا يجري في كتبهم كثيرا القديم، ويعبرون عن الله بالقديم ويقولون المخلوق حادث. فقالوا أخص وصف لله القدم، وأخص وصف للمخلوق الحدوث. فلما وجدوا بعض الصفات التي تتعلق بمشيئة الله كالنزول والاستواء قالوا هذه صفات الحادث، لأن التغير والحدوث صفات المخلوقين، فيجب أن تؤول لننزه الله عن الحدوث. شبهة أخرى قالوا هذه صفات الأجسام، فإذا وصفنا الله باليد والقدم والوجه فهذا تجسيم، ولهذا يطلقون على أهل السنة أنهم مجسمة مشبهة. هذه فتنتهم، ينزهون الله عما وصف الله به نفسه، وينزهون الله عما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. أهل السنة لا يعتقدون أن ما وصف الله به نفسه يشابه ما وصف به المخلوق، فكما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. هناك شبه كثيرة، شبهة التركيب عند الفلاسفة. الفلاسفة يقولون خص وصف لله أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط يعني غير مركب، والمخلوق مركب. قالوا والصفات كونه عليم سميع بصير تركيب، فيجب أن ننزه الله عن التركيب. هذه شبه عقلية لا تستند إلى نص، وإنما يقررون بعقولهم ثم يزعمون أنهم ينزهون الله عن النقص، والله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه، وهو الذي سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، ونحن لولا هذه الأسماء والصفات ما عرفنا ربنا، إنما عرفناه بأسمائه وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من كان آخر كلامه ما هو بمعنى لا إله إلا الله مثل تلاوة القرآن ونحو ذلك، فهل له فضيلة كمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله؟ لا، هذه فضيلة أخرى، هذه تسمى حسن الخاتمة، يعني أن يموت على عمل صالح، هذا يرجى له خير، لأن من قال لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما جاء في الحديث. ولكن من يموت على عمل صالح، على صيام أو على قراءة أو على ذكر أو في حج أو عمرة، هذا دليل على حسن الخاتمة وهو دليل على خير إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل كل من قال لا إله إلا الله يكون وزن عمله كوزن عمل صاحب البطاقة؟ لا، لو كان كذلك لنجى الناس كلهم وما دخل النار أحد. هذا الرجل كما قال العلماء معه لا إله إلا الله ولديه من اليقين تعظيم الله عز وجل الشيء العظيم، ولهذا ثقلت بشروطها وبما يصحبها من تعظيم الله. وبعض الناس يقول لا إله إلا الله وقد يكون الذي في قلبه من الإيمان مثقال ذرة، كما جاء في الجهنميين الذين يكونون في النار، قال: في قلبي من قال لا إله إلا الله في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فانظر إلى هذا التفاوت، رجل يقول لا إله إلا الله وإيمانه مثقال ذرة، ورجل يقول لا إله إلا الله ووزن إيمانه كجبل أحد وأعظم. فالناس يتفاوتون، من الناس من إذا قال لا إله إلا الله كأنه يرى ربه بين عينيه ويرى الجنة بين عينيه وينا النار بين عينيه ولا يمكن أن يخالفها، وبعض الناس يقول لا إله إلا الله ويسرف على نفسه من الذنوب والمعاصي ويقول نحن أهل لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة وهذه الذنوب لا تضرنا ونحن على خير، كيف يكون هذا مثل ذاك؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول وردت سنة عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود والنسائي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل، فقالت رضي الله عنها: كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة عشرا. صححه الألباني في صفة صلاة النبي. ويقول: ما هي كيفية القول في هذا؟ هل يكون قبل الشروع بالصلاة أم بعد الاستفتاح؟ وكيف نجمع بينه وبين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح قيام الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أعيد الحديث الأول. أعيد الحديث. نعم. يقول حفظكم الله عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل، فقالت: كان يكبر عشرا ويحمل عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. واضح. هذا إذا ثبت، ولا بد من النظر في ثبوت الحديث وتصحيح الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من المحدثين، لا بد أن يؤيد بنظر العلماء الآخرين، لأن بعض أهل العلم قد يصحح كالشيخ الألباني وغيره، فإذا كان هذا الحديث متفق على صحته يكون هو نوع من أنواع الاستفتاح، وأنواع الاستفتاح في قيام الليل وفي غير قيام الليل كثيرة جدا كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، والسنة أن يأتي في كل مرة بنوع منها، هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لا بد من التأكد من صحة الحديث، فالشيخ رحمه الله قد يصحح وقد يخالفه غيره، والحديث الصحيح هو ما يعني اتفق عليه العلماء أو ما وجد في الصحيحين أو في أحدهما وعامة العلماء على تصحيحه، فيتأكد من هذا الأمر، وإذا ثبت وتقوى هذا الحديث بنظر أكثر من عالم وأنه صحيح يكون من أنواع الاستفتاح في قيام الليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو المنهج الشرعي في تعامل طالب العلم مع أفراد الجماعات الدعوية المنحرفة عن الكتاب والسنة؟ منهجه أن يدعوهم إلى الخير، وأن يوجههم إلى السنة، وأن يرفق بهم في الدعوة إلى الله، ولا يشدد، لأن التشديد منفر، ونحن نريد هداية الناس. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه. فهؤلاء يريدون الخير لكنهم ما وفقوا إليه، لديهم أخطاء، لديهم انحرافات، فوجههم إلى السنة، وأسأل الله أن يهديهم حتى نكسبهم دعاء إلى الله بحق وعلى السنة. أنبه الإخوة إلى أن سنتوقف عن الدروس من هذه الليلة، ويكون هذا التوقف لمدة أسبوعين لارتباطي بسفر، نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. أثابكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين أحاديث عذاب القبر ونعيمها وبين أن أرواح المؤمنين معلقة في الجنة؟ هذا تكلم العلماء فيه وطال الحديث يعني في كلام العلماء عن هذا، وأرجح ما قيل في هذا أن أرواح المؤمنين متفاوتة، منها ما هو منعم في القبور، ومنها ما هو في حواصل طير خضر في الجنة كما ورد في الشهداء، ومنها ما هو محبوس على باب الجنة بالدين كما جاء في الحديث. فأرواح المؤمنين تتفاوت، وهذا مقتضى حكمة الله وعدله، فإنهم يتفاوتون في أعمالهم، ومستقر أرواحهم بعد الموت متفاوت بحسب تفاوت الأعمال. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كيف أعرف نفسي هل أنا من المسرفين أم سخي على إنفاقي على أولادي وأهلي؟ فكثير ما يطلبون مني أشياء لا ألبيها لهم لظني بأن هناك ما هو أهم منها. هذا يرجع إلى الاعتدال في النفقة والتوسط بين الإسراف وبين التقتير، وأن تنظر فيما يكفيهم فتعطيهم ما يكفيهم، وتنظر أيضا للعرف وما عليها الناس، لكن العرف مقيد بالشرع، لأن بعض الناس الآن يقولون العرف ولو كان معصية. لا، العرف ما ساد في الناس من غير أن يكون من المعاصي، فيعني تشتري لهم من اللباس ما يلبس قرناءهم بحسب قدرتك، فإن كنت فقيرا لا يلزمك يعني أن تشتري لأولادك ما يشتري الأغنياء لأولادهم، وإن كنت غنيا لا تجعلهم كالفقراء، وإنما تنفق مما آتاك الله، وتنظر لحالك في المال وهل أنت غني أو فقير، وتنظر لحال أولادك، تكون متوسطا، لا تعطيهم الأموال التي تحملهم على البطر، ولا تقتر عليهم فتحملهم على السرقة. أنا أرى أن الاعتدال في هذا مطلوب، لأن بعض من يقتر على أبنائهم يعلمهم السرقة والنهب، وبعض من يعطيهم ما يزيد عن حاجتهم يعلمهم البطر والإسراف، فاسلك بهم مسلكا متوسطا. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما ضابط الأخذ بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في فقه السنة والكتاب؟ الصحابة رضي الله عنهم ما أجمعوا عليه فهو حجة، فإجماعهم حجة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وما كان عليه جمهور الصحابة فهو حق إن شاء الله، وأما ما ورد عن أفرادهم رضي الله عنهم فإنه ينظر للسنة، فإن كان موافقا للسنة يعمل به، وإن كان اجتهاد من بعض الصحابة ومن بعض السلف اجتهاد خاص فنحن نتأسى بهم في الخير، لكن كلامهم وأقوالهم التي انفردوا بها ليست على الصحيح عند المحققين من أهل العلم، ليست بحجة، وإنما تحتاج ليحتجوا لها لا يحتجوا بها. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما تفسير المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل يصح تفسير ذلك بإجلاسه صلى الله عليه وسلم على العرش؟ لا، هذا غير صحيح. والمقام المحمود هو الشفاعة، هذا الذي ذكره عامة المفسرين كالطبري وابن كثير والبغوي وعامة المفسرين. وهذا التفسير شاذ، ورد في بعض الكتب كالسنة للخلال وغيره. والذي عليه المحققون من أهل العلم هو أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، وأما إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فلم يثبت. وهناك أثر عن مجاهد لا تقوم به حجة، والعقيدة إنما تبنى على الأدلة الصحيحة وليست على الآثار. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما التفصيل في مسألة قول لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذا الإمام أحمد رحمه الله كره هذا، لأن اللفظ يشتمل على فعل العبد من لفظ يلفظ لفظا، ويشتمل على الملفوظ المقروء الذي هو كلام الله. فكره الإمام أحمد أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وإنما نقول أصواتنا مخلوقة والمقروء هو كلام الله غير مخلوق. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل درجته؟